سبب نزول هذه الآية الذي ذكره وتوسع فيه كثير من المفسرين، ولكن ما ذكره المصنف هو الذي ينبغي المصير إليه، وذلك أن بعض الناس كانوا في بداية أمرهم يستعجلون القتال لما كانوا في مكة وأول ما جاءوا إلى المدينة وهم على ضربين، فمنهم المنافقون الذين يعيثون في الأرض فسادا ويظهرون ما لا يبطلون ومنهم ضعاف الإيمان الذين غلبت عليهم شهواتهم وملذاتهم وغلبت عليهم الدنيا وحطامها، فأرادوا أن يستعيذوا بها عن الآخرة. فبين الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة ما ينبغي أن يعرفه المسلمون في هذا الباب، فإنه أولا وجه اللوم لأولئك الذين كانوا يستعجلون القتال يوما ما، فلما فرضه الله تبارك وتعالى عليهم نكصوا على أعقابهم، فهؤلاء لا شك أنهم على خطر عظيم. وفي الآية قبل ذلك بيان أنه يجب البدء بما بدأ الله به، ولذلك انظر ماذا قال: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. في البداية هم استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في القتال وطلبوا منه أن يفرض عليهم القتال، لأنه ويقولون كيف نرضى الدنية في ديننا، وفاتهم أن البدء بالأولويات هو الأمر الذي يتمشى مع السنن الإلهية والفطر الكونية. فالله تبارك وتعالى ما أمرهم بالقتال ابتداء نظرا لأمور: أولا ضعفهم وقلة عددهم وعدتهم، ثانيا ليكثر أو ليستقر أمر المسلمين وتكون لهم دار مقام كما حدث في المدينة ولتكون لهم شوكة، وثالثا ليفهم الناس الإسلام وأسس الإسلام الأولى، ثم بعد ذلك تبين لهم بقية ماذا؟ بقية الشرائع، لأن التشريع من حكم الله عز وجل أنه نزل بالتدريج، فاهتم بادئ ذي بدء بالتوحيد. ولذلك تجدون الآيات المكية كلها تتحدث عن أو جلها تتحدث عن التوحيد، أغلب الآيات المكية تتحدث عن ماذا؟ عن التوحيد، عن العقيدة، عن البعث، عن في التحذير من الشرك والأمر بالاعتماد على الله تبارك وتعالى، والأمر بالانقياد إليه، والاستسلام له، والاستسلام له، والخلوص له من الشرك. هذا هو الذي دعت إليه الآيات الأولى أول ظهور الإسلام. ولذلك أمروا بأن يوحدوا الله بادئ ذي بدء، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وذلك دين القيمة، فأول ما أمروا به هو التوحيد. ثم بعد رسوخ التوحيد دعي إلى بعض الفرائض الهامة مثل الصلاة والزكاة، وكانت الصلاة ابتداء يصلي المرء ما شاء بحسب اجتهاده حتى فرضت في السنة العاشرة من الهجرة ليلة الإسراء والمعراج. وأما الزكاة فإنه كان يكفي أن يخرج المسلم من ماله ما يشاء باجتهاده الخاص حتى إذا ما جاءت السنة الثانية فرضت الزكاة أيضا. فكان الإسلام أولا يعنى بالأولويات، وهذا ما ينبغي التركيز عليه عند دعوتنا إلى الإسلام. يعني أنا لما آتي في مجتمع كافر الآن، يهود أو نصارى أو مجوس أو وثنيين أو نحو ذلك، ما أبدأهم حتى بالصلاة والزكاة، أبدأهم بماذا؟ بالدعوة إلى ماذا؟ إلى توحيد الله. وعندما أكون بين مسلمين قد انحرفت فطرهم وزين لهم شيوخ الطرق الصوفية عبادة القبور من دون الله والنذر لأهلها والذبح لهم والاستغاثة بهم من دون الله، كما هو حال كثير من بلاد المسلمين اليوم، فإننا نأتي ونبدأ بتصحيح هذا المفهوم الذي فسد من عقيدتهم. فهمنا هذا؟ يعني نبدأ بتصحيح التوحيد خلافا لما يزعمه كثير من أدعياء الدعوة في هذا الزمان من البدء بالأمور السياسية وإقامة الدولة على حد زعمهم، وهذا باطل، فإن الدولة التي ينشدونها والتي هي موجودة ولله الحمد في هذه البلاد التي قامت على شريعة الإسلام وعلى عقيدة التوحيد، واتحد أهلها على منهج السلف الصالح الخالي من أي كدر، أقول غير هذه البلاد بدون مبالغة وأقولها ديانة، أكثر بلاد الإسلامية اليوم تقوم أو لا تهتم بهذا الجانب، أي جانب التوحيد، بل وكثير من علمائها لا يهتمون بذلك. وهذا يرجع إلى أمور، منها أن كثيرا من العلماء قد وقعوا فيما وقع فيه العامة من التعلق بأصحاب القبور بدعوى أنهم وسائل إلى الله تبارك وتعالى، وثانيا أن كثيرا منهم قد يعرف الحق ولكنه يخشى من سطوة العامة، وأنهم يعني لا وأنه تنزل مكانته عندهم إن هو دعاهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى والعياذ بالله. وثالثا قد يكون السكوت لما يحصله من وراء تلك القبور من معايش دنيوية، وذلك بأخذ النذور والأشياء التي توضع في صناديق المقابر، في صناديق الأضرحة التي تعبد من دون الله في كثير من بلاد المسلمين، وهذا كله من تلبيس إبليس ومن تزيين الشيطان والعياذ بالله. أقول نعود إلى موضوع الآية، أقول إن هؤلاء الذين أمروا ابتداء أمروا بتوحيد الله وبالصلاة والزكاة وترك القتال إلى أجل مسمى حتى تكون لهم شوكة ومنعة، كانوا يستعجلون القتال في ذلك الوقت. ثم إنه بعد أن وفد الله تبارك وتعالى للمسلمين أركان الإسلام في المدينة وصارت المدينة مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل الناس في دين الله أفواجا وقويت شوكة المسلمين وانتشر الإسلام في ربوع المدينة وفي كل مكان، وفرض القتال في السنة الثانية من الهجرة في قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، لما فرض القتال كثير منهم تخلوا عن القتال وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، لماذا كتبته علينا الآن، لماذا ما أخرته إلى أجل آخر، لما كتبت علينا القتال، لولا أخرتنا إلى أجل قريب، هل أبقيت على شرعية الجهاد وفرضية الجهاد إلى أجل آخر تقوى فيه شوكتنا أكثر، مع أنهم قد قويت شوكتهم. وكما قلت لكم أن هؤلاء صنفان، أولهم المنافقون وهؤلاء لا يعبأ بهم، ولكن شاركهم بعض ضعاف الإيمان الذين كانوا يوم من الأيام يتمنون ماذا، يتمنون فرضية ماذا، فرضية الجهاد، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، يخافون الناس كما يخافون الله، بل ربما خافوهم أكثر من خوفهم لله تبارك وتعالى، ولذلك قال أو أشد خشية، والخشية أعلى درجات الخوف، الخشية أعلى درجات الخوف، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، ولا تخشوا الناس واخشوني، فلا تخشوهم واخشوني. فالواجب أن يكون خوف الله وخشيته فوق ذلك كله. إذا فريق منهم يعني قليل، عدد قليل، وهم يتمثلون في المنافقين وفي من شاركهم من ضعاف الإيمان، يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. ثم ليتهم اكتفوا بخشيتهم وبخوفهم وبهلعهم وفزعهم وخوارهم الذي وصلوا إليه، بل أخذوا يثبطون وقالوا لولا أخرتنا إلى أجل، ربنا لما كتبت علينا القتال، طيب ألم تكونوا تتمنونه من قبل، كيف تتمنونه بالأمس وتخشونه اليوم، كيف تطلبونه بالأمس وتتنازلون عنه اليوم، ما الذي حدث، لا سيما وأنكم قد قويت شوكتكم وقويت جماعتكم. والعاقبة للمتقين، والرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهركم، لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، لما لم تؤخرنا إلى أجل آخر نقوى فيه أكثر مما كنا عليه الآن. وهذا كما قلت ينطبق على فئتين المنافقين، والفئة الثانية من ضعاف الإيمان ممن استولى عليهم الخور والخوف وقال لهم المنافقون الناس قد جمعوا لكم وصاروا يقبلون الإشاعات وحتى ضعف إيمانهم ووصلوا إلى هذه الدرجة. هنا الله تبارك وتعالى نبههم إلى أمر، وهو أن الآخرة خير وأبقى، وأن الآخرة خير لمن اتقى، خير وأفضل وأعظم لمن اتقى الله تبارك وتعالى وخافه وامتثل أوامره واجتنب نواهيه. فمن اتقى الله تبارك وتعالى فإنه يؤثر الآخرة على الدنيا، ومن ضعف التقوى فإنه يؤثر الدنيا على الآخرة. وكثير ممن عملوا هذا العمل الذين هم إما منافقين وإما ضعاف الإيمان، هؤلاء دب فيهم الهلع والجبن وآثروا الدنيا على الآخرة، آثروا الدعة والراحة والاسترخاء وتقديم الدنيا على الآخرة حتى وصل بهم الأمر إلى هذا الحال. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا، يعني يصيبهم الذل والخور والضعف والهوان على الناس والعياذ بالله. لكن كما قلنا الجهاد الذي يتفق مع الضوابط والشروط التي ذكرناها في الدرس السابق، وهو وجود الشوكة والمنعة، وجود الإمام المسلم الذي يقيم السنة ولا يكون ذلك تحت راية عمية أو جاهلية، وأن لا يؤدي ذلك إلى أمر ينعكس أو أمر عكسي على الإسلام والمسلمين، فإذا وجد ذلك فإن الجهاد مشروع. وأما الذين يثبطون عن الجهاد إما نتيجة للخوف أو نتيجة لتسرب بعض الأفكار الصوفية، كأولئك الذين ينتسبون إلى الدعوة ظلما وعدوانا ويحذرون الناس من الجهاد ويقولون يكفينا أن نجاهد أنفسنا، ويرددون حديثا مكذوبا مختلقا موضوعا رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. تعرفون هذه الجماعة؟ إنها جماعة مبتدعة، شاء أصحابها أم أبوا، الذين يثبطون المسلمين عن الجهاد ويقولون ما بقي جهاد على وجه الأرض الآن ونحن يكفينا أن نجاهد ماذا؟ أنفسنا، ويرددون حديثا مختلقا موضوعا ورجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، ويزعمون أنه تكفي مجاهدة ماذا؟ مجاهدة النفس. هذا باطل، هذا باطل، وهو لا يقل خطورة عن الذين يفهمون الجهاد فهما خاطئا. الذين يثبطون الجهاد من الجهاد لا يقلون خطورة عن الذين يشوهون الجهاد، نعم، والذين يفهمونه بميزان عقولهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة. كذلك الذين يحذرون من الجهاد ويقول ما بقي إلا جهاد النفس، هؤلاء استولى عليهم الشيطان واستحوذ عليهم الشيطان فأغواهم في هذا الباب. فالجهاد ماض في الأمة خلف كل بر وفاجر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولذلك أنكر على هؤلاء هنا إيثارهم الدنيا على الآخرة، قال والآخرة خير لمن اتقى، لمن اتقى الله تبارك وتعالى وعبده حق عبادته ووحده وآمن به وأقام الصلاة وآتى الزكاة وامتثل جميع الأوامر واجتنب جميع النواهي، فمثل هذا لا يقدم الآخرة، لا يقدم الدنيا على الآخرة، بل يقدم الآخرة على الدنيا. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى ولا تظلمون فتيلة. الفتيل ما هو؟ هو خيط رفيع يعني دقيق جدا يقع في شرخ صغير في نواة التمر، والقطمير لفافة على نواة التمر رقيقة، والنقير قطعة صغيرة بجوار ذلك الخيط في حفرة تقع في داخل النواة. فالله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، أي لا تظلمون مقدار هذا الفتيل الحقير ولا ما هو دون ذلك، لأن الله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولا يظلم ربك أحدا، بل إنه جل وعلا حرم الظلم على نفسه قبل أن يحرمه على عباده، كما جاء في الحديث القدسي الذي يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهنا في هذه الآية فوائد جمة يمكن أن نلخصها فيما يلي: الأمر الأول مشروعية التريث في الأمور وعدم التعجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا يستعجلون الجهاد في بداية الأمر، نتيجة الاستعجال النكوص على العقب بعد ذلك، لأنهم كانوا يدعون إليه بدون روية، ولو أنهم تركوا الأمر حتى يبينه يشرعه الله تبارك وتعالى ويبلغهم رسوله صلى الله عليه وسلم كان خيرا لهم. إذن مشروعية التروي والتريث في الأمور كلها، والرسول صلى الله عليه وسلم قال في أشج بني عبد القيس: اثنتان يعني فيك يحبهم الله ورسوله، ما هما؟ الحلم والأناء، الحلم والأناء، والرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما فقد من شيء إلا شانه. ولذلك يقول المثل السائر في التأني السلامة وفي العجلة في الإيش؟ الندامة. الواجب على المسلم أن لا يتعجل. هذه الفائدة الأولى من هذه الآية. الفائدة الثانية أن الحكمة فيما شرعه الله تبارك وتعالى وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم، لا فيما يقدره البشر والخلق. فالله أخر القتال لحكمة بالغة وهي ظاهرة، منها إلى أن تقوى شوكة المسلمين، وإلى أن يكثر عددهم وعدتهم، وإلى أن يتمكن الإيمان من قلوبهم. هذه أمور كلها مقصودة ومشروعة من تأخير فرضية ماذا؟ فرضية الجهاد. الفائدة الثالثة أهمية الصلاة والزكاة، أهمية الصلاة والزكاة بعد توحيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك قلما أن يذكر التوحيد إلا ويقرن بالصلاة، يقرن بالصلاة والزكاة، لأنهما أعظم الفرائض بعد توحيد الله سبحانه وتعالى. رابعا من الفوائد وجوب الإذعان والانقياد إلى ما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، أيا كان، ولو كان ثقيلا على النفوس فيما يبدو، كما قال تعالى: وإنها لكبيرة في حق الصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما قال له: دلني على عمل يباعدني من النار ويقربني للجنة، قال: لقد سألت عن عظيم ولكنه يسير على من يسره الله تبارك وتعالى. أيضا من الفوائد خامسا أو سادسا أهمية الجهاد، وأنه فرض على هذه الأمة، وأنه من خير الأعمال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال له عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. ولذلك فإن رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. سابعا وجوب إيثار الآخرة على الدنيا، والحذر من الافتتان بالدنيا وحطامها الزائل، فإنها لا تبقى، والواجب أن يعمل المسلم للباقي ولا يعمل للفاني، يعمل لآخرته ويسخر دنياه لآخرته. تحقير الحياة الدنيا وأنها لا تزن عند الله تبارك وتعالى شيء. ولذلك جاء في الحديث: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. تاسعا أن تقوى المسلم تحمله على أداء الأوامر واجتناب النواهي، يعني خوفه من الله وخشيته منه تحمله على الاستجابة لله سبحانه وتعالى، فإذا علم الحكم خاف الله وطبقه، إنما يخشى الله من عباده العلماء. من الفوائد أيضا أن الله تبارك وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، بل هو أهل العدل سبحانه وتعالى وأهل التقوى وأهل المغفرة. ثم أخبر أنه لا يغني حذر عن قدر، وأن القاعدة لا يدفع عنه قعوده شيئا، فقال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت، أي في أي زمان وأي مكان، ولو كنتم في بروج مشيدة، أي قصور منيعة ومنازل رفيعة، وكل هذا حث على الجهاد في سبيل الله، تارة بالترغيب في فضله وثوابه، وتارة بالترهيب من عقوبة تركه، وتارة بالإخبار عنه لا ينفع القاعدين قعودهم، وتارة بتسهيل الطريق في ذلك قصرها. هنا في قوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، البروج هي القصور، والمشيدة العالية رفيعة البناء، ولو كنتم في أية حصون، ولو كنتم في باطن الأرض، ولو اختفيتم مهما اختفيتم فإن الموت مقدر لا محالة، وإن الأجل محدد، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فكيف تفرون من الجهاد وأنتم تعلمون أن الموت واحد، وأنه محقق، وأنه لا بد أن يكون، وأنه لا بد وأن يتم في الوقت الذي قدره الله تبارك وتعالى قبل خلق السماوات والأرض؟ أينما تكونوا يدرككم الموت، سواء شاركتم في الجهاد أم لم تشاركوا، وإذا علمتم هذه الحقيقة فإن ذلك يحتم عليكم المشاركة في ماذا؟ في الجهاد، لأنك تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن الآجال بيد الله، وأن كل شيء إنما يتم بقضاء الله وقدره، وأن كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فما دمت تعلم أن الأجل مقرر ومحدد فكيف تفر من الجهاد؟ نعم هو صحيح أنه أن المجاهد عرضة للموت، ولكنه إن مات مات حميدا، وإن عاش عاش سعيدا. نعم أليس كذلك؟ إن مات مات حميدا في سبيل الله، وسيحمد يوم لقائه لربه، وإن عاش عاش سعيدا بالنصر والتمكين على الأعداء. فلذلك فإن الجهاد مهم جدا في حياة المسلم، وهو وفعله من أعظم الأدلة على أن ذلك المجاهد مؤمن بقضاء الله وقدره، وأنه يعلم أن كل شيء إنما يجري بقضاء الله وقدره، لا رد لقضائه ولا معقب لحكم. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كفروا إلى كتب لو برز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، مهما اختفيت أينما تكون يدركهم الموت، لأن الله حدده فلان يموت بكذا فلان يموت بكذا، ومن لم يموت بالسيف مات بغيره، تعدد الأسباب والموت إيش واحد. فكيف تفرون من الجهاد وأنتم إذا كنتم تؤمنون بهذه الحقيقة؟ ولو كنت في بروج، ولو كنت في قصور عالية لا يصل إليها أحد، فإنه لا بد أن يصل إليها الموت، لأن الله تبارك وتعالى قدره، ولأن الله عز وجل لا يؤخر الأجل إذا جاء وفق ما قدره سبحانه وتعالى، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فإذا آمنت بهذه الحقيقة وأنك مهما كنت ومهما اختفيت ومهما بذلت من الأسباب التي تحترس فيها من الموت فإنه لا محالة آت، فإنك تسارع إلى الجهاد. طيب عندنا سؤال يرد هنا، هل معنى ذلك أن الإنسان إذا ذهب يجاهد يعني لا يأخذ الحيطة ولا يتخذ الأسباب الواقية من القتال؟ لا، ليس الأمر كذلك، بل يجب عليه أن يتخذ الأسباب الواقية. الرسول صلى الله عليه وسلم مع ثقته بالنصر وتبشيره للأمة كان يظاهر بين إيش؟ بين ماذا؟ بين الدرعين، يعني يلبس الدرعين كاملين، ليس هذا خوفا ولا رعونة ولا جبنا، بل هو أشجع الناس عليه الصلاة والسلام. ولا يصح أنه تخبأ يوم أحد في غار كما تذكر بعض القصص التاريخية، ويأتي الناس يزورون هذا الغار يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم اختبأ فيه، فلا ينبغي. وقصة الغار غير صحيحة التي في أحد، ليست صحيحة، قد يكون وقع ثم خرج في حفرة ثم خرج لما أصيب، لكن حكاية أنه اندس في الغار هذا فيه إساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه تنقص له عليه الصلاة والسلام، وهو أشجع الناس، والذي بقي يوم حنين وحده مع نفر قليل من أصحابه. إذن أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، القدر كائن مهما تحفظت ومهما اختبأت ومهما اختفيت، فإن قدر الله لابد أن ينفذ فيك وفق ما قدر سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال تعالى وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله جمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا يخبر تعالى عن الذين لا يعلمون المعرضين عما جاءت به الرسل المعارضين لهم أنهم إذا جاءتهم حسنة أي خصب وكثرة أموال وتوفر أولاد وصحة قالوا هذه من عند الله وأنهم إن أصابتهم سيئة أي جدب وفقر ومرض وموت وأولاد وأحباب قالوا هذه من عندك أي بسبب ما جئتنا به يا محمد تطيروا برسول الله صلى الله عليه وسلم كما تطير أمثالهم برسول الله كما أخبر الله عن قوم فرعون أنهم إذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يتطيروا بموسى ومن معه وقال قوم صالح اطيرنا بك وبمن معك وقال قوم ياسين لرسلهم إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم الآية فلما تشابهت قلوبهم بالكفر تشابهت أقوالهم وأفعالهم وهكذا كل من نسب حصول الشر أو زوال الخير لما جاءت به الرسل أو لبعضه فهو داخل في هذه الذم الوخيم قال تعالى في جوابهم قل كل أي من الحسن والسيئة والخير والشر من عند الله أي بقضائه وقدره وخلقه فما لهؤلاء القوم أي الصادر منهم تلك المقالة الباطلة لا يكادون يفقهون حديثا أي لا يفهمون حديثا بالكلية ولا يقربون من فهمه ولا يفهمون منه إلا فهما ضعيفا وعلى كل فهو ذم لهم وتوبيخ على عدم فهمهم وفقههم عن الله وعن رسوله وذلك بسبب كفرهم وإعراضهم وفي ضمن ذلك مدح من يفهم عن الله وعن رسوله والحث على ذلك وعلى الأسباب المعينة على ذلك من الإقبال على كلامهما وتدبره وسلوك الطرق الموصلة إليه فلو فقهوا عن الله تعالى لعلموا أن الخير والشر والحسنات والسيئات كلها بقضاء الله وقدره لا يخرج منها شيء عن ذلك وأن الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يكونون سببا لشر يحدث لا هم ولا ما جاءوا به لأنهم بعثوا بمصالح الدنيا والآخرة والدين ثم قال تعالى ما أصابك من حسنة أي في الدنيا هنا يبين حال المنافقين ودعواهم الباطلة وذلك أنهم يصنفون ما يقدره الله تبارك وتعالى على أهوائهم فإن تصيبهم حسنة يعني رخاء ورغد عيش وطمأنينة وأمن ينسبونها إلى الله ويقولون هي من عند الله وهذا لا يكفي بل لابد من الإيمان بالركنين وأن كل شيء مقدر من الله ثم إنهم إذا قدر عليهم قحط أو جدب أو فقد عزيز أو نحو ذلك نسبوها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تشاؤما به والعياذ بالله والتشاؤم خطير كما قال الله تبارك وتعالى عن قوم فرعون كما قال عن قوم فرعون موسى إنا تطيرنا بكم وقال هذا عن قوم صالح أيضا والمقصود أنهم يتشاءمون بما يقدر عليهم من أمور وينسبونها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما أصابنا إنما هو من شؤمه من شؤم فلان ويعنون بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فرد الله عليهم هذا القول بقوله قل كل من عند الله كونا وقدرا إنما يجري بقضاء الله وقدره أي الخير والشر مقدر من الله تبارك وتعالى الخير والشر مقدران من الله تبارك وتعالى ولكن هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا لا يفهمون ما يلقى إليهم من الوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك خلطوا فنسبوا الحسنات إلى تقدير الله ونسبوا السيئات إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما سبق من أسلافهم من قوم موسى وقوم صالح وغيرهم فالله تبارك وتعالى رد عليهم بقوله قل كل من عند الله أي ما يصيبنا من خير أو شر كله يجري بقضاء الله وقدره لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولكن هؤلاء القوم لا يفهمون ولا يفقهون وليس عندهم الاستعداد الذي يفقهون به يعني بذلك المنافقين يعني بذلك المنافقين هم الذين ينسبون الشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما قدر عليهم فرد الله عليهم بقوله قل كل من عند الله أي ما يجري من القضاء والقدر إنما هو من عند الله، لأن ذلك مقدر قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. طيب هنا قال قل كل من عند الله، أليس كذلك؟ وفي الآية التي ستأتي الآن قال ما أصابك من سيئة من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فكيف نجمع بين الآيتين؟ نعم. ثم قال تعالى ما أصابك من حسنة أي في الدين والدنيا فمن الله، هو الذي من بها ويسرها بتيسير أسبابها، وما أصابك من سيئة في الدين والدنيا فمن نفسك أي بذنوبك وكسبك، وما يعفو الله عنه أكثر، فالله تعالى قد فتح لعباده أبواب إحسانه وأمرهم بدخول وبره وفضله، وأخبرهم أن المعاصي مانعة من فضله، فإذا فعلها العبد فلا يلومن إلا نفسه، فإنه المانع لنفسه عن وصول فضل الله وبره. ثم أخبر عن عموم رسالته، رسالة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فقال وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، على أنك رسول الله حقا بما أيدك بنصره والمعجزات الباهرة والبراهين الساطعة، فهي أكبر شهادة على الإطلاق، كما قال تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم. فإذا علم أن الله تعالى كامل العلم تام القدرة عظيم الحكمة، وقد أيد الله رسوله بما أيده ونصره نصرا عظيما، يتيقن بذلك أنه رسول الله، وإلا فلو تقول عليه بعض الأقاويل لأخذ منهم باليمين ثم لقطع منهم الوتين. هنا قال ما أصابك من حسنة من الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني لو قال قائل كيف هناك ينكر على المنافقين قولهم إن تصيبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصيبهم سيئة يقول هذه من عندك، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ثم قال هنا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. هنا توضيح الآية أن معنى قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله بفضله ومنته وكرمه وجوده، لا دخل لك فيه، وإن كان ثمة أسباب فالله تبارك وتعالى هو خالق الأسباب والمسببات. وما أصابك من سيئة فمن نفسك أي بسبب نفسك وبما قدمت يداك، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فالمقصود هنا أي بسبب نفسي، مع أنها من الله كونا وقدرا، من الله كونا وقدرا، ومن نفسك سببا ومباشرة واقترافا واكتسابا، فلا تعارض إذن بين الآيتين، الآية التي تقول كل من عند الله قل كل من عند الله، والآية التي تقول ما أصابك من حسن من الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. كل من عند الله كونا وماذا؟ وقدرا. كل من عند الله كونا وقدرا، وما أصابك من حسنة فمن الله بالإضافة إلى كونه كونا وقدرا أي تفضلا وماذا؟ وإحسانا ومنة وكرما ورحمة منه سبحانه وتعالى بعباده. وما أصابك من سيئة فمن نفسك اقترافا واكتسابا وسببا ومباشرة، وأنت قد أعطيت اختيارا وإرادة تفرق فيها بين الغث والثمين. ولذلك في هذه الآية دلالة واضحة على الإرادتين، إرادة الكونية القدرية وهي في قوله تبارك وتعالى قل كل من عند الله، أي المشيئة العامة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فهو مقدر الأشياء قبل كونها وشاء وقوعها في وقت أراده سبحانه وتعالى وفق قدره الذي قدر وفق كتابته وفق علمه الأزلي الأبدي في الوقت نفسه أعطى الإنسان اختيارا يفرق به بين الأشياء، وتأتي هنا الإرادة الدينية الشرعية. ولذلك قال تبارك وتعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، هذا في الإرادة الدينية الشرعية، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، هذا في الإرادة الكونية القدرية الخلقية الأولى. فإذا لا تعارض بين هذه النصوص أو بين هذه الآيات، بل الأولى تبين أن الكل إنما تم بقضاء الله وقدره، وإنما يقع من خير وشر إنما كله من عند الله كونا وقدرا وإيجادا وخلقا. ثم قال: ما أصابك من حسنة من الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي ما أصابك من قدر فمن الله قدرا وأيضا يعني كونا وتفضلا وإحسانا أيضا، وما أصابك من سيئة من مصيبة من مخالفة من كذا إنما كان بسبب نفسك وبمباشرة نفسك وبمحض اختيارك وبفعل نفسك التي وقعت في هذا البلاء. وأرسلناك للناس، يعني بيّن بعد أن فرغ من بيان هذا القدر، بيان أهمية الإيمان بالقدر، جاء بما يبين أن الرسل عليهم الصلاة والسلام إنما أرسلوا شهداء على الناس، وما أرسلوا حفظة أبدا، إنما أرسلوا شهداء مبلغين مبشرين ومنذرين، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وليس مسيطرا على الناس، لست عليهم بمسيطر، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، فإنما أرسلت لإبلاغ الناس الحق لتبلغهم رسالة الله، فإن قبلوها فذاك وإلا فقد أديت الذي عليك، إن عليك إلا البلاغ، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وما على الرسل إلا البلاغ المبين. فالرسول مبلغون عن الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن ترد الأمور كلها إليهم وإلى ما بلغوه عن الله تبارك وتعالى من أحكام، حتى لا تختلط الأمور وحتى لا تفسد، لأنها لا تستقيم إلا إذا أقيمت على هدي من الله ونور من الله وهدي من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام.